الاصحاح الرابع عشر. انتم اولاد للرب الهكم، لا تخمشوا اجسامكم ولا تجعلوا قرعة بين اعينكم لاجل ميت، لانك شعب مقدس للرب الهك، وقد اختارك الرب لكي تكون له شعبا خاصا فوق جميع الشعوب الذين على وجه الارض. لا تأكل ركسا ما، هذه هي البهائم التي تأكلونها، البقر والضأن والمعز والأيل والظبي واليحمور والوعل والرئم والثيتل والمهات، وكل بهيمة من البهائم تشق ظلفا وتقسمه ظلفين وتكتر فإياها تأكلون، إلا هذه فلا تأكلوها، مما يكتر ومما يشق الظلف المنقسم، الجمل والأرنب والوبر، لأنها تكتر لكنها لا تشق ظلفا فهي نجسة لكم، والخنزير لأنه يشق الظلف لكنه لا يكتر فهو نجس لكم، فمن لحمها لا تأكلوا وجثثها لا تلمسوا. وهذا تأكلونه من كل ما في المياه، كل ما له زعانف وحرشف تأكلونه، لكن كل ما ليس له زعانف وحرشف لا تأكلوه، إنه نجس لكم. كل طير طاهر تأكلون، وهذا ما لا تأكلون منه، النسر والأنوق والعقاب والحدأة والباشق والشاهين على أجناسه، وكل غراب على أجناسه، والنعامة والظليم والسأف والباز على أجناسه، والبوم والكركي والبجع والقوق والرخم والغواص واللقلق والببغى على أجناسه، والهدهد والخفاش. وكل دبيب الطير نجس لكم لا يؤكل، كل طير طاهر تأكلون. لا تأكلوا جثة ما تعطيها للغريب الذي في أبوابك فيأكلها، أو يبيعها لأجنبي، لأنك شعب مقدس للرب إلهك. لا تطبخ جديا بلبن أمه. تعشيرا تعشر كل محصول زرعك الذي يخرج من الحقل سنة بسنة، وتأكل أمام الرب إلهك في المكان الذي يختاره ليحل اسمه فيه، عشر حنطتك وخمرك وزيتك وأبكار بقرك وغنمك، لكي تتعلم أن تتقي الرب إلهك كل الأيام. ولكن إذا طال عليك الطريق حتى لا تقدر أن تحمله، إذا كان بعيدا عليك المكان الذي يختاره الرب إلهك ليجعل اسمه فيه، إذ يباركك الرب إلهك، فبعه بفضة وصر الفضة في يدك، واذهب إلى المكان الذي يختاره الرب إلهك، وأنفق الفضة في كل ما تشتهي نفسك، في البقر والغنم والخمر والمسكر وكل ما تطلب منك نفسك، وكل هناك أمام الرب إلهك، وافرح أنت وبيتك. واللاوي الذي في أبوابك لا تتركه، لأنه ليس له قسم ولا نصيب معك. في آخر 3 سنين تخرج كل عشر محصولك في تلك السنة وتضعه في أبوابك، فيأتي اللاوي لأنه ليس له قسم ولا نصيب معك، والغريب واليتيم والأرملة الذين في أبوابك، ويأكلون ويشبعون، لكي يباركك الرب إلهك في كل عمل يدك الذي تعمل.